قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات نعيم القبر. ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين يتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة أدخل الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، نسأل الله يجعلني وإياكم منه، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من زوجها ونعيمها ما تقر به عينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.